يقول بعض الأدوية فيها مادة جيلاتين وهي مادة تأخذ من عظم وجلود الخنزير، فهل يقاس على الكحول؟ لا، الخنزير محرم القليل والكثير منه، الخمر اللي يسكر الكثير القليل يحرم. يعني لو عندك كأس فأخذت قطرة من خمر واختلط بالكأس الكثير، هذه القطرة لا شك لا تسكر، يعني لا تؤثر في هذا الماء الكأس، فيجوز شرب الكأس هذا. لكن لو أخذت قطعة من خنزير يسيرة ووضعتها بجانب شاة مطبوخة، لا يجوز أكل هذه القطعة اليسيرة من الخنزير، الخنزير محرم على كل حال. لكن ما نقول الإنسان يضع كحول ويشرب، لا، الأصل يبتعد. لكن لو شخص قال هذا الدواء فيه مادة مكتوب 7% كحول، تقول مدام مستهلكة فيه وما فيه لها ريحة ولا طعم، مش طعم الخمر ولا اللون، يجوز شربه. ولو شربنا الدواء هذا كامل ما نسكر، فيجوز إذن نشرب من هلغ. كذلك العطور مادة سبيرتو هذه تجعل لاستخراج المادة المعطرة إلى الخارج، فإذا وضعت في الخارج مباشرة تذوب. وكل عطر تقريبا لو شمه المرء ما يظهر فيه ريحة خمر، بينما مادة يسيرة مستهلكة تساعد في خروج المادة الطيارة هذه. يقول هل يجوز أكل بعض المأكولات فيها الكحول قليل مختلط بالعجين مثل ما خبرناكم؟ الأصل الإنسان يبتعد عنها، تمام، الأصل يبتعد عن أي كحول مستهلك فيها، أي طعام أو أي شراب مستهلك فيها الكحول يبتعد عنها الشخص، هذا الأصل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولو وجدت شيء يسير منه مستهلك الحكم كما سبق. والخمور سعرها مرتفع، تمام، فأهل التجارة في كل فن كالأدوية وغيرها لا يضعونها إلا في شيء يحتاجون إليه فيها، ويرفعون الثمن من أجل في الغالب سعر هذا الخمر أنه غالي. فلا تظن أن يضعون خمر في عصير ويضعونه في بيبس أو ميرندا، لا، ما يضعونه لأنه غالي عندهم. أقصد من هذا الكلام لا يدخل الشك والريب لكل شخص، قد يكون هذا في كحول قد يكون لا، هم ما يضعونه إلا في شيء يرون في حاجة لأنه أصلا سعره غالي، وهذا من العذاب عليهم، يشربون ويهدرون أموالهم في محرم والعياذ بالله. نعم، وهذه المسألة ذكرها العلماء من قبل، ومن المعاصرين ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وقبله من العلماء المستهلك اللي يسير فيه كحول لا يظهر فيه الأوصاف الثلاثة يجوز، شيء يسير لا يظهر طعم فيه. وجميع أدوية الكحة تقريبا فيها كحول جميعها، لكن شيء يسير فيها فلا نقول حرام شرب هذا الدواء. يقول هل لصاحب الدار أن يمسك الجاني ثم يفقع عينه، أم يجوز له حذف الحصات فقط؟ لا، يحذف، وإذا هرب يترك، لأن مسلم في صحيح البخاري لما ذهب الرجل تركه. يقول أن الرجل تطفل على غير البيت كالجوال والسيارة فليجوز فقع عينه؟ لا، الجوال والبيت غير مستور، الجوال والسيارة غير مستورة، لكن البيت مستور، فمن يتطلع إليه عليه العقوبة. يقول ما هي البينة هنا؟ البينة شهود، لو اثنين ضيوف عند رجل عند صاحب الدار وراء شخص ينظف البيت فوق عينهم وهم يشاهدون ذلك الشهود، خلاص يكفي هذه البينة. إذا ما في شهود يقول يا رجال لا تناظر ابعد، ما يفقع عينه. يقولوا أن الحصاة أصابت غير العين مثل اليد فكسرتها، فليضمن صاحب الدار؟ إذا لم يقصد التعدي صاحب الدار ما يضمن، من باب التأديب. لأن أخطأ لكن ما نضمنه باب التأديب، لكن إذا قصد تعمد يضمن. يعني لو عينه في الأمام وذهب من الخلف حتى يكسر قدمه نقول له هذا تعدى